بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يسر تسجيلات التقوى الإسلامية أن تقدم لكم ضمن سلسلة مختارات التقوى هذه المادة شرح كتاب الثلاثة أصول. هذا هو الشريط الأول. وقد قام فضيلة الشيخ صالح بن عبد العزيز آل الشيخ بشرحها بأسلوب سهل ومختصر وميسور مع وضوح في العبارة وصحة في الإتمام. تقبل من الذين يطلبون العلم لوجهه لا يريدون به عرضا من الدنيا، ونسأل الله جل وعلا أن يبصرنا بالحق وأن يمن علينا بالالتزام به وبالثبات عليه حتى يتوفانا وهو راض عنا. هذه الدروس متنوعة، فمنها درس في ثلاثة الأصول، وهي رسالة لإمام هذه الدعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، وبعدها درس في الورقات للجويني في أصول الفقه، وهذا بعد العصر. وبعد المغرب إن شاء الله تعالى يكون ثم درسان، الأول في التفسير، وسنفسر إن شاء الله تعالى سورة تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، المسمات سورة الملك. وبعدها درس في الحديث نشرح فيه إن شاء الله تعالى ما نتمكن من شرحه من الأربعين النووية على وجه الاختصار والإيضاح إن شاء الله تعالى. سبب الاختيار أن هذه الدروس مدتها وجيزة أولا من حيث الزمن، لأنها مقتطعة من هذه العقلة، وبالتالي هي غير متصلة، فلهذا يناسب أن يشرح فيها أشياء تنبه طلاب العلم إلى ما يجب أن يسلكوه في طلب العلم، لأن الكثير من الشباب يحب العلم ويروم طلبه لكنه لا يوفق إلى الطريق الصحيح لطلب العلم، فمنهم من مضى عليه سنون عددا يقرأ وربما يبحث، لكن لو فتش في نفسه لوجد أنه لم يحصل من العلم ما به يكون على أرض يمكنه المشي عليها في طريق العلم اللاحب الطويل. وسبب ذلك أنه فقد التأصيل العلمي الذي كان يعتني به العلماء منذ قرون كثيرة. رسالة ثلاثة الأصول رسالة مهمة لكل مسلم، وكان العلماء يعني علماءنا يعتنون بها شرحا في أول ما يشرحون من كتب أهل العلم، ذلك لأن فيها الجواب عن أسئلة القبر الثلاث، ألا وهي سؤال الملكين العبد عن ربه وعن دينه وعن نبيه، وهي ثلاثة الأصول، يعني معرفة العبد ربه وهو معبوده، معرفة العبد دينه دين الإسلام بالأدلة، ومعرفة العبد نبيه عليه الصلاة والسلام. ومنها هنا جاءت أهمية هذه الرسالة لأن فيها من وصول التوحيد والدين الشيء الكثير. وأصول الفقه مهمة أيضا، والعناية بها ضعيفة لما أحسب وأسمع، وتأتي أهميتها لأنه كثر المجتهدون دون معرفة الأصول الاستنباط، والاستنباط له أصوله. أصول الاستنباط هي أصول الفقه. فكم سمعنا من متكلم في مسائل شرعية لم يحسن الكلام عليها تأصيلا ولا استنباطا، ويظن أنه محسن مصيب في استدلاله، لما من أين أتاه الغلط؟ أتاه من ضعفه في وصول الفقه. نعم، إن هذه الورقات مقدمة في وصول الفقه، لم تشتمل من وصول الفقه إلا على أشياء يسيرة، فلا تهيئ طالب العلم تلك الرسالة، لا تهيئ طالب العلم إلى أن يفهم الأصول كما ينبغي، ولكنها تعطيه مفاتيح يدخل بها بيت أصول الفقه. وأما التفسير، تأملت فترة فيما أختاره في التفسير، هل أختار تفسير سورة الفاتحة أم أختار تفسير جزء عما، باعتبار أنه كثيرا ما يقرأ في المساجد في الصلوات الجهرية، وربما قرأه أكثر المسلمين بل ها طلاب العلم في صلاتهم، وربما لم يدركوا أو لم يعلموا كثيرا من معاني الآيات التي يتلونها كثيرا ويسمعونها كثيرا. لكن لقصر الوقت نظرت في أن سورة تبارك اشتملت على أصول عظيمة، ويمكن ببيان وتفسير آياتها ما ينبه به طلاب العلم على ضرورة الاعتناء بالتفسير، خاصة تفسير الآيات التي تحفظها والتي تقرأها في صلاتك والتي تسمعها. فكم يعاب المرء أن يسمع كلاما يردد عليه وهو يجهل معناه، يردد عليه قصار السور وربما جهل بعض تلك المعاني. ليس الجهل عيبا، لكن الإصرار على الجهل هو العيب. وما أحسن قول أبي الطيب المتنبي حيث قال: ولم أرى في عيوب الناس عيبا كنقص القادرين على التمام. وأنتم أيها الشباب قادرون بلا شك على التعلم، قادرون على الفهم، قادرون على الفقه، لكن العيب يأتي من إضاعة الوقت في غير ما ينفع. التفسير مهم، ومعرفة معاني الآيات وسيلة لا شك من وسائل الثبات على الإيمان وتحصيل العلم النافع. بعد التفسير الأربعون النووية، وهذه الأربعون النووية جمعت أحاديث شهد العلماء بعد محي الدين يحيى بن زكريا النووي رحمه الله تعالى رحمة واسعة شهدوا على حسن اختياره لها، وعلى أنها جمعت الأحاديث التي عليها مدار الإسلام، لهذا اعتنى العلماء بشرحها. هذه الأربعون ينبغي لنا أن نحفظها، وينبغي أن نفهم معانيها، أن نفهم معانيها، وأن نقرأ ما قاله العلماء في شرحها. هذه مقدمات لهذه الدروس، هذه المقدمات التي قدمت بها أردت منها أن أرشدك إلى أن العلم لا ينال مرة واحدة، وإنما ينال العلم على مر الأيام والليالي، كما قال ابن شهاب الزهري رحمه الله تعالى فيما رواه ابن عبد البر في كتاب الجامع، قال: من رام العلم جملة ذهب عنه جملة، إنما يطلب العلم على مر الأيام والليالي. وهذا حق، العلم يبدأ بتحصيل صغاره قبل كباره، إذا حصلت صغار المسائل قبل الكبار فأنت على طريق العلم، وأما إذا ابتدأت بالكبار دون معرفة الصغار، صغار المسائل، واضحات المسائل، وابتدأت بالكبار التي فيها خلاف تحتاج إلى بحث، تحتاج إلى تفكير، تنازع العلماء فيها كما هو ديدن بعض طلبة العلم أو بعض المبتدئين في العلم، فإنه يذهب عنك العلم. لهذا أؤكد على ضرورة تأصيل العلم والسير فيه خطوة فخطوة، وإنما يطلب العلم على مر الأيام والليالي، اليوم علم وغدا مثله، من نخب العلم التي تلتقط يحصل المرء بها حكمة، وإنما السيل اجتماع النقط. وهذا واقع، وقد ذكر الخطيب البغدادي بإسناده في كتاب الجامع في بيان أدب السامع، ذكر حكاية عن أحد رواة الأحاديث، لأنه طلب العلم وحرص على لقاء الشيوخ وأخذ عنهم، لكنه لم يحفظ، مرت عليه الأيام ولم يحفظ، لم يفهم، ومضى الوقت وهو على هذا، فظن أنه لا يصلح للعلم فترك العلم، فبينما هو يسير مرة إذا بماء يتقاطر على صخرة، وهذا الماء قد أثر في الصخرة فحفر فيها حفرة، نظر متأملا فقال: هذا الماء على لطافته أثر في هذا الصخر على كثافته، فليس العلم بألطف من الماء، يعني بأخف من الماء، وليس قلبي وعقلي بأكثف من الصخر، ورجع يطلب العلم من جديد، وحصل وأصبح من رواة الحديث الذين لهم شهرة. إذن فالعلم يحتاج إلى مواصلة، ما نيأس، نواصل نواصل، نحفظ، ندارس، لكن ينبغي بل يجب أن يكون على أصوله خطوة فخطوة، ومن بدأ بالأهم ثم أعقبه بالمهم فإنه يحصل إن شاء الله تعالى. نبدأ بثلاثة الأصول، نفعني الله جل وعلا وإياكم بها. نعم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام العالم العامل الحق المجانب شيخ الإسلام والمسلمين بالدعوة والدين الإمام محمد بن عبد الوهاب. بسم الله الرحمن الرحيم. اعلم رحمك الله أنه يجب علينا تعلم أربع مسائل. الأولى العلم وهو معرفة الله ومعرفة نبيه ومعرفة دين الإسلام بالأدلة. الثانية العمل به. الثالثة الدعوة إليه. الرابعة الصبر على الأداء فيه. والدليل قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر. الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. قال الشافعي رحمه الله تعالى لو ما أنزل الله حجة على خلقه إلا هذه السورة لكفتهم. وقال البخاري رحمه الله تعالى باب العلم قبل القول والعمل. والدليل قوله تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. فبدأ بالعلم قبل القول والعمل. الحمد لله رب العالمين. قال الشيخ رحمه الله تعالى في أول هذه الرسالة اعلم رحمك الله أو اعلم رحمني الله وإياك. وهذا فيه التلطف وفيه تنبيه إلى أن مبنى هذا العلم على التلطف وعلى الرحمة بالمتعلمين، لأنه دعا له بالرحمة. وكان العلماء يروون ويروون لمن بعدهم في من طلب الإجازة بالحديث رواية حديث الراحمون يرحمهم الرحمن. وهذا الحديث هو المعروف عند أهل العلم بالحديث بالمسلسل بالأولية. لما؟ لأن كل راو يقول لمن بعده وهو أول حديث سمعته منه. فعلماء الحديث يروون هذا الحديث لتلامذتهم ويكون أول حديث بما يروون، ألا وهو حديث الراحمون يرحمهم الرحمن. ففي الإجازات ترى أن كل شيخ يقول عن شيخه حدثني فلان وهو أول حديث سمعته منه، قال حدثني شيخي فلان وهو أول حديث سمعته منه، إلى أن يصل إلى منتهى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الراحمون يرحمهم الرحمن، يرحم من في الأرض يرحمكم من في السماء. قال العلماء سبب ذلك أن مبنى هذا العلم الرحمة ونتيجته الرحمة في الدنيا، وغايته الرحمة في الآخرة. لهذا الشيخ رحمه الله نبه على ذلك تنبيها لطيفا دقيقا حيث قال اعلم رحمك الله، دعاء للمتعلم بالرحمة. ذلك لأن مبنى التعلم بين المعلم والمتعلم هو التراحم، كل بما يناسبه. يجب علينا تعلم أربع مسائل. الوجوب ها هنا المقصود به ما يشمل الوجوب العيني والوجوب